ها خد بالك دي تدريسي بيته النهارده تعال واحد يخلي واحد في جرناه يخطفه ويقول له عن اذنك طب انت خطفت الم باركر اخاه عن ايش ها ده مش رأي يا خبر ايه ده احنا فين احنا فين يا رجال الامام الشافعي مش عايز يمد ايده عشان ينقل المصحف من مكانه ينهي المصحف من مكانه مش النهارده صاحب البيت يبقى مآمن على الضيف وبعدين يسيب الدولاب مفتاح الدولاب لانه مآمن يوم الضيف يأمن ان هو بيشوف حد يتنس جريل اللي عنده صدى يفتح الدولاب لقى فيها 50 جنيه 100 جنيه انفش ما يأتي واللي دي مستعوضة فايدة والله رايح ما توحد الله الا اله الا الله لا اله الا الله ما هو بيقول يا ابني هي البلد اللي بتقول على الدين دين فين قال له اللي جنبينه قال له ده بيقولوا بلدك ولا هو ده اللي انت مني لا اله الا الله احنا كلنا صعيبه يعني لو في ايه صعيبا طيبا لا زمخا ولا جرزا ان حب النبي سمع له الصلاه عليه اللهم صل عليه ويوحد الله عامل كريم دواء اللي صحته زي الحديد وعايز يحيه يروح لواحد بخيل يقول له عايز اتغدى معاه والعياذ بالله تعرف الفقير البخيل اللي معلق خرطه الجبنه في السقف كده بدل كوبايه النور وقال لاولاده لما تحبوا تاكلوا تبصوا للجبنه كده وتغمس اللقم تبص وتلوي اللقم وبعدين غلط ويقفل الاوضه ومشي وصار معاه بره جيت اخر النهار اترديت يا اولاد اتردينا يا رب يا رب ما غمستوا بايه ده انا قافل على الجبن قالوا له يلا بقينا نبص من خرم المفتاح وناك قال له يخرب بيتكم انتوا ما تاكلوش مره حتى ابدا حتى لما قفلت على الله لا اله الا الله البخل داء ما له دواء الشيطان ذكي جدا مش ياخد الواحد يرميه في راس الحلال لا يمسيه خطوه خطوه والعياذ بالله يعني عمر الشيطان ما يقول لك اذني لا يقول لك يا اخي روح زور صاحبك وهو عارف ان صاحبك مش في البيت فتخبى المدام تقول مين ده انا فلان هنا تقول لك طب اتفضل ما تقول هنا ولا مش هنا الاول لا اتفضل استحمل سجني ده انت مسكين عندك الصدر فين ادخل يا خاطر انت ساكن في المضروب مش فوق لا تحت يعني انت نازل مش طالع ايه استحمل السلم الشيطان يقول لك ايه ما تدخل يا اخي الدنيا بخير انت حتى لك عن ساحة حنبلي ادخل الساحة ادخل الله يهديك ادخل النفس اللوامة تقول لك عيب ده صاحبك مش هنا لا ما تضحك ما خلى رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما قالوا يا رسول الله ولو كانت صالحة قال ولو كانت مريم ابنة عمران اوعى تخلو بيها ستر انا والله العظيم انا منتشر حتى اللي كانوا مشهورين هذاك النهار بيقول لك واحد قال لي مراته انا مسافر وبعدين ما سافرت رجع بعد 3 ساعات بالليل فدخل اول ما دخلوا فتحت له الباب لقاها مضطربه ومرتبكه وبتجر من ايده وبتدخله اوضه الصالون قال لي هو انا ضدك يا ست بتدخلني اوضه الصالون انا عايز ادخل اوضه النوم ارتاح قال لكم الساعات انا هنفض اوضه النوم لسه قال لها لا والله لابد ادخل اوضه النوم دخل وسط النوم لقى واحد قال عملته زي يوم ما ولدته واحد يصلي لما الجرس رن بتاع الباب عرف اللي جسد قال لك اعمل ايه في الصلاة عشان ما لا تحوم حواليها شبهة بس ده من شروط الصلاة المغفل ده فاصرحوا يا بني ادم خذوا في نفسكم ايه عند كل بس ما فيش حاجة في الدار أبدا إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها فتاركها عمدا إلى الله أقرب أزورة تشخد واريا حرم يا سيدي لا حول الله أنت لسه مولود ولا إيه يا إسلام فنت يا منشور حاجة غريبة الحقيقة. حاجة غريبة. أواسف للخل يهتك حرمتي وواعجب للكلب كيف يصول. فالغلاء فاحش والنفوس متناثرة والمجاري فاطحة والإسكان مأزوم والزواج واقف والفتيات عوانس والشباب معربد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الظلم لا يدوم وإذا دام دمر. واحد إن رأى خيرا أنكره وإن رأى سوءا أزاحه. وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. الرابعة المهمة رجال. أي ما هو واحد واعظ بيقول للمصلين اللي مراته تعبه يقوم يقف. فجمع كل وقت إلا واحد. قال له بقى انت يعني يا براوش مراحك قوي. قال له مراحنا يا سيسير بغربان مكسرة رجليه مش قادر اقوم. وانا قادر اقوم. لمحة تاني. واحد لا اله الا الله. لا ما انت يعني اطمئن يعني احنا عندنا تكنولوجيا في الغش يعني وتكنولوجيا في النصب وتكنولوجيا مش تكنولوجيا صناعية لا تكنولوجيا. ايه اقول لك مصر دولة نامية. نامية ولا بامية؟ عادي اي كلام. امي فيه. ده انت اجارك الله في معاملة الله. والله. اجارك الله لو عملت واحد. او اديت امانة الواحد. شيء غريب. يعني تبقى مديله الامانة امبارح يقول لك ما حصلش. مالكش عندي حاجة. افتكر. يقول لك يا اخي انا مش فاكر انك يا عم انا مش فاكر امبارح في البيت بعد صلاة الجمعة. يقول لك ده اللي ما لقيتش. الله يا رجالك. انا عايزك واحد الله. وحاكم النصاب لما تكلمه تبص تلاقي له اسلوب غريب. يكلمك وكأن الدموع هتنزل من عينيه. تلاقي كلامه صنعة بينا كده. يا خالي يا خالي عايزين عرض منك. طب ليه الله يرحمها ويحسن اليه ويجعل مثواها الجنة يا ابني. الله يرحمك يا رشيدة يا اختي. الله يا خالي. انت لا التمثيل تمثيل. تعرفش التلفزيون علم الناس التمثيل ازاي يعني. كل يوم فيلم مسرحية لغاية المعاملة ما بقت كلها تمثيل. يا خالي بعت لك انت ما شفناش امر انها باعت. قول له يا ابني ما هو ما رضتش تديكوا خبر عشان خاطر هي عارفة ان انا برضو لكم اولا واخيرا واللي في البيت هتطلعوا المغرب والخفيفة عليكم وتقيلة علي وبابي مفتوح لكم يا ابني. طب اديني يا خالي 10 جنيه سند. قول له 10 جنيه ليه يا ابني هتعمل بيهم ايه؟ هتعلم يعني. هو المرحوم كان متعلم ده ابوك ما كانش بيفك خط جيرونيتش يا ابني. ابوك ما كانش بيعرف في خط الاستواء حاجه. ده ابوك كان بيحل الخط بكام ماشي يا ابني. تعلم ازاي؟ تشوف لك ورثه يا ولد. وبعدين بقى اللهجه الحنينه تتقلب بقى لصف ونص. واحد من الناس اللي هم اصحاب العمائم الكبيره جدا وكان وزير اوقاف ايام جمال عبد الناصر وقال لي جمال عبد الناصر يا مجري النعم ويا مبيد النقم. والله احنا حاجه فاضل ربنا ايه الله يخرب بيتك يا شيخ. حاجه غريبه يا عم حاجه غريبه قوي. تعرف يعمل ايه؟ يروح يحضر محاضره في كنيسه في شارع رصف اللي فات. يوم يعمل ايه؟ يجي خالع العمه البيضه بتاعته ملبسها للاسيس صموئيل اسيس الخدمات امدى الخدمات وقالع العمه السوداء بتاعت صموئيل ويلبسها هو. وبعدين يقول لي ايه؟ الشيخ والقسيس قسيسان وان تشا فقلهما شيخان. يا حبيبي يا حبيبي على الساعه اللي عمال يتنطر من بوقك زي بلاروس المش. يا حبيبي يا خبر اسود كده اهو. الشيخ والقسيس قسيسان يعرف ما تحته خط يا اخويا. اعرف كده اهو على حساب العقيده على حساب ربنا. الشيخ يبقى قسيس والقسيس يبقى شيخ. دي حاجه مش تلخبط. لا والله يا عمر الشيخ ما يبقى سيس وعمر الاسيس ما يبقى شيخ. لان ربنا قال لحبيبه ومصطفى قل يا ايها الكافر دينكم وليزيد ده كان مرة حضر مع جمال في الحفلات اللي كانوا بيعملوها في 23 يقول لي حلم المشؤوم على البلد ده اهو. وبعدين المغرب اتدنت وجمال لما كان يخطب اجارك الله ياخدها دايركت من مصر لباب الحديد والاسكندريه وقت 3 ساعات. فالمغرب راح من الشيخ والشيخ قاعد لان جمال خطب من الساعه 6 قبل المغرب لغايه بعد العشاء الساعه 8 راح المغرب. فبيقول له يا شيخ انت ما كنت تخلص لي مش المغرب جوهره فالتقطوها؟ اما لهم يجوز جمع التاخير في مثل هذه الحاله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على حيث وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ المهم أن أضله الله على علم هو عالم هو عالم يفتي بغير ما أنزل الله. راح سافر مع جمال إلى أندونيسيا في مؤتمر بندون وفعلت بتسميه مؤتمر بندوي اي كلام. وبعدين كانوا في رمضان فجمال صام والشيخ فطر فعشان ينافق الزعيم الاوحد يوم يكتب مجلة المصور ايه افطرت وصام الرئيس. الله يخليك تبوي دي يعني دي بتاعك عند الله من تشبه بقوم حشر معه ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. انا عايزك توحد الله انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. مرة قال الجامعة بيقول لي انا عايز حاجة تمنع الحسد لاني لما بجي اذاكر بزهق الكتاب قدامي زي الثعالب والحقارب. قلت له يا ابني ما انت عندك المعوذتين. والله العظيم هو كان طالب في الجامعة تعرف ليه المعوذتين يعني هم فيه يا خبر انت ابني ما قريتش القران خالص ده يا ابني تقرا لماركس وتقرا لينين وتقرا الصرصر ما تعرف ما بتسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين اللي هم كل اعوذ برب الفلاح وكل اعوذ برب الناس. شوف الدنيا بقت كده دلوقتي الله يعني شوف يعني يعني شوف حتى اللي هم على وشك التخرج ما يسمعش عن حاجه اسمها المعوذتين. امال تسمع عن ايه يا ابني؟ اسمع عن العيال كبرت ومدرسه المشاغبين وشله المراهقين والسلم الخلفي وامراه سيئه السمعه واين عقلي؟ البيت بيقول اين عقلي؟ المجنون ابن المجنون بيقول اين عقلي؟ شوفوا في اللي حكتبيه في العنبر رقم 4 حياة المستعصين حياة غريبة الحقيقة. شوف سنة النبي لما يشوف نعمة على أخو المسلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهلاس ذهب السوي حضل على الشيطان أول ما يدخل لا أخو المسلم زي بقول الصالون بعد ما كان كلب بلدي جاب وصوفي يوم يضرب بيده كده على ورطه ونخرب بيتك انت لسه مين؟ قولي بس يا ابني دخل بيته ليه؟ هو ده برضه هذا بالإسلام؟ شوف من انسانية سيدنا النبي كان انسان في كل شيء يدخل يلاقي واحد عنده نعمة ما شاء الله لا قوة الا بالله ربنا يزيده تبعيده. يدخل على واحد مريض يحط ايده على موضع المرض لا بأس طهور ان شاء الله. شوف اللي عايز يقول زي الضيف اللي قال نواصل صاحب البيت ازاي قال نواصل صلى الف ركعه لله حتى لو البيت ياخد بعضه ونفسي بقى لما صاحب البيت هيصلي الف ركعه تعرف الضيف عليه نواصل صلي الغيث يوم من الايام. فين البيت ده يعني ازاي؟ خلاص خلينا قاعدين خلينا قاعدين كده غريب يعني. شوف ادب النبي تخفف الزيارة وما تقولش عند المريض من ادب الاسلام من ادب الاسلام ومن ادب الاسلام انك لا تذكر الموتى اذا عدت المرضى. مش بقى طول ما انت قاعد الله يرحمه عم فلان يا راجل ده راجل قدامك يعني يمكن تعبان خالص اهو امال انت عندك ايه؟ والله كرش اتنفس يا خبر اسود عمتي هانم ماسك بيه وعمتي مستعجله تعالي بيه وست الشيخ الله يرحمها برضه كان نفس الحاله دي مش يخافش حد كرش اتنفس هي هي هي شيء غريب، شيء غريب. ولذلك يبقى المريض حالته تحتانة لما بيسمع كلمة زي دي، لان انا جربتها كانت عيني ملتهبة وجي واحد يضرني وانا تعبان حقيقة. انا منتظر بقى يقول لي يا عم انت بك حاجة بسيطة اتوكل. وبعدين بسيطة تقول لي والله يا شيخ احنا كان عندنا برضه الشيخ محمد ابو عيسى كان حصل له كده وراح للدكتور قال له لابد استقفلها لك لان ده سرطان. الرجل يقول له طب قال له لو رحت حتى انجلترا برضه هيستقفلوها لك. ايه انا عايز ارفصه برجلي اقول له قوم بقى روح، ما هو بيديني ده بيديني ايه بس 106 ها يا رب تقوم بقى وتخلصنا يا ابني. ده صرت مين اللي قال لك تعذرني يا اخي؟ قام هو في واحد من الليل متمسكين قوي اول ما دخل وانا نايم يا في السير. قلت له قال لي انت مش نايم تبع السنه ليه؟ قلت له خير يا ابني. قال لي السرير مش ناحيه القبله. هو انا مت يا ابني ولا ايه؟ هو ده ايه يا ابني ده؟ شيء غريب. قال لي السرير مش ناحيه القبله ليه؟ قلت له طب اسمع بقى، اذا كنت راجل حوله ناحيه القبله، اذا وديته ناحيه القبله يا اما حطيت الباب بتاع الاوضه وسيب البلكونه ونبقى نط من البلكونه نطلع بقى. قلت له يا ريت كنت انا يا ابني اللي هندس البيت كنت خططت لكم خليته كله لحد الايه؟ انما يا ابني اما بجد ده ايه؟ ده اللي بيتقدم يا ابني ده اللي بيكون في حاله احتضار. اصبر عليها شويه يا ابني، اصبر عليها شويه. انت مستحيل عليها ليه؟ بتلاقي ناس تدي دش كده بالتحيه ثقيله ها؟ بس بالتحيه مدمره ها؟ زي واحد يوم الجمعه اللي فاتت بعد ما صلينا قام روح انا عايزك في سؤال مهم. قلت له خير؟ انا ما بقيت خير. قلت له خير يا ابني؟ قال انا شفت ان انت موت. قلت له ارتاح من وشك. هو كل موت يعني ده حاجة غريبة يعني حاجة غريبة ها؟ والله عامل زي واحد راح الامام ابن سيرين بعد ما توحى لله وسمعنا السلام عليكم قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يقول لي ابن سيرين يا ابن سيرين انا رايت خير. قال له قول خير. قال له رأيت ان انا باكل بياض البيض وسايب صفاره. اكل البياض وسايب الصفار. ده الرؤية دي طبعا مضى عليها 1300 سنة كانت البيضة لسه ببلاش. انما مين اللي مين اللي يشوف النهاردة انه بياكل بيض قول له انت راجل مخرف. ده البيضة معاك انا صغير ها؟ قول له انت راجل رايق ها؟ ممسك. ده طعمية بلوزينها دلوقتي. والفول بننسينه والكشري هنوديه معهد التكنولوجيا عشان نحلله نشوف ايه كان درهم تقليلي وانت مش تقليلي اه. واحد يا حبيبي لا اله الا الله. الرؤية دي لو عرضت على اي واحد مننا كان يقول له يا سلام بتاكل البياض وتسيب الصفار، ده انت عشتك بيضة وهتعيش عيشة حلوة خالص. انما ابن سيرين قال له عيد الرؤيا ثاني عكس. قال له باكل البياض واسيب الصفاء. قال له طب انتظر شويه اما اجيب لك بقى الشرطه تقبض عليك. ليه؟ قال له انت تسرق اكفال الموتى. الدنيا تتنور والارض تتكلم عربي اه. واحد برضه جاي للعلامه ابن سيرين بيقول له ايه؟ رايت المراه التي اريد زواجها في المنام قصيرة سوداء. نفسه يتجوز واحدة وخطفها وبعدين عمل استخارة شافها في المنام سوداء وطيرة. اي واحد تعرض عليه الرؤية اللي تقول له لو انت ما عندكش فهم عايز تتجوزها برضه ده انت هتبقى سوداء. انما الناس اللي بتفهم في الحلم قال له تزوجها دي اللي سوداء. قال له سوادها كثرة مالها. السواد في المنام فلوس كثيرة وخيرة. قال له عمرها صير وحتموت في حياتك وانت حاكلها في الجرفين. روح اتجوز روح حتى طاول في الايام دي تطلع الوزير اه. روح الحق الحق ما حد غيرك يتجوز. فتفسير الرؤى حلم من العلوم المعترف به. الصلاه لها سلطان اسمه خنزب. انت عارف المستر خنزب ده يخليك في الصلاه ايه؟ يشكيك في كل حاجه. ولذلك انا اعرف واحد كان في بلد احنا صغيرين لما كان يدين وصله كان يمجل الجمع كله. نويت اصلي الظهر اربع ركعات مقتديا بهذا الامام شاهد له اهو واديله على كتفه ويقول له اهو اه. في يوم السبت الموافق 25 فبراير سنه 1981 25 ذي الحجه 1400 الله لسه مش طالعه الله لا برضه الله اكبر حاصل بس احوذ بالله واللي صلى قبلي اللي صلى قبلي ده صلي خلاص مين اللي عارفينه بقى جنب الشيخ اللي بينه وده والبيك واحد ينوي الامام مره قال له قبل عشان تصلي معانا العشاء يبقى له من امبارح عشان تحصل حاجه غريبه ليه كده؟ ليه كده؟ والتاني يجي اخر يجري من اخر الجامع، انه رفع الصوت ليه؟ لا الامام راكع عايز يقول له اشارة المرور معقول استنى من وانا راكع؟ اوعى تكون مرور ابدا النبي قال ايه الصلاة مطمئنين فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. انا ما بدلتش الدنيا وتيجي من اخر الجامع ده احلى صوتك ان الله معك الصابرين. اوعى ترفع من الركوع الا مهملة. قال ليه يا ابني هو حصل ايه؟ قال لما تنوى معانا الركوع وتصير لك ركعة اذا ادركتنا بعد سمع الله لمن حمده انت اترك حصل ايه بس؟ ايه اللي فاتك؟ انما لا تشوش على المصلي. وبعدين النية بقى الطويلة العريضة بتاع مقتديا واداء كل البرنامج ده لم يقله رسول الله. ليه؟ النبي لم يتلفظ بالنية طول حياته. في السعودية الإمام يقول استووا يوم المصريين وكلهم يقولوا والله استوينا يا شيخ بالغدر. ها ها لا احنا بنقول استقيموا. المهم ان التلفزيون يعرض يوميا فيلمين ومسرحية وثلاثة ما يفوتش واحدة منهم. ومع ذلك لا صلى ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء والفجر ده السلام عليكم ده ما حدش يسمع عنه خالص. الراجل بيقول ايه بيقول صلاته خير من النوم يقول له جربنا لقينا النوم خير من الصلاه وفر على نفسك مش مصلي. شوف ولذلك بيسال واحد موظف بيقول له الشهر حاله ايه معاك عامل ايه؟ الشهر عامل ايه معاك؟ قال له الشهر كله كويس الا 29 يوم الاخرانيين دول واحد. احنا هنا نقول يلا نخطف المغرب نخطف يلا نخطف العصر ده هو كل عشتنا خطف حتى في الركعتين اللي هنصليهم ربنا كفايه خطف بقى كفايه خطف شوف النبي لما كان يحب يصلي كان يقول ايه؟ كان يقول ارحنا بها يا بلال ارحنا بها يعني افتح الصيدليه عايزين ناخد حبايتين عايزين ناخد شويه شرب كده نهدي اعصابنا ايه الحبايتين ركعتين لله يدخل في الصلاه ولذلك النبي علمنا كده النبي علمنا كده بعد ما توحد تقول لا اله الا الله لا اله الا الله النبي علمنا ان اذا غضب احدكم فليتوضا فان الوضوء بالماء وان الغضب من الشيطان وان الشيطان من النار ولا يطفئ النار الا الماء داخل من بيتي تعبان طول النهار المواصلات مبهدلاني وبعدين دخلت البيت اول المدام فتحت الباب قالت الحق الجيران ابن الجيران موت الواد ابننا ضربوا ضرب لما عجم. طب استنى لما الراجل بس ياخد راحته وياخد نفس الراجل زي مفرهد من بره استنى اديتين لله الله يبارك فيك ويدينا واياك يا متعبة هامر استنى انما كله على وزنه كده بس دي ده بتاع المواصلات ده انا عند المواصلات لو لو حتى راح الشغل ونام هناك على المكتب بياخد مرتب على المواصلات ده اخذ ثقه مؤبده اهو السبيل بيدوا له 7000 في اليوم خلاص يعني السبيل لما يرتاح لما يقول يا رب يا هادي لما حتى يتوضى لله لا ان كنتش تنزل دلوقتي تجر الولد وتضربه لما تهدمه زي ما هدم حوده ما انت ما تحدث طيب يا حوض لا جد يا سيدي حوض ها احنا بقى عايزين نثبت امام المدام اللي عنطر ابن الشتات ولقد ذكرتك والرياح والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي خلاص بقى البطوله كلها فين الولد ابن كذا وابن كذا؟ لو كان اروح راجل يصلح لك. اروح راجل لو جبت الولد امال السبب ده ايه؟ اما لو جبت الولد هيدخل الثاني المطبخ يلطش سكينة البصل وتمطال. يلاحظ ان غزال والثاني سكينة البصل. مسرحية مين بيت يعني مضبل البصل ومسرحية خاف غير يعني قرن غزال. اقول احنا حسي كده. اقول احنا حسي كده. ابي السم. يا ريت نستعمل نار الغزال مع الجماعة اليهود. ابدا مع بحر. ليه بحر بحر كويس قوي. وبعد البعض كويس. ما فيش ابدا قود العق وامر بالعرض. ما فيش يدفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة خلاه ولي حميد. ما فيش الكاظمين الغيظ والعقيل. لا لا لا حقيل على الناس ايه. ده كان زمان. انما احنا صرفنا محمود المنيجي وصريف ثوري. اشتغل يا ابو الدول. هذا المجال. افلام. بتقابلها الافلام يا سيدي واخدين كورس افلام. بنتغذى بالافلام. بنتغذى افلام ونتحدث افلام. وهكذا. وبعدين مسكوا ببعض واحد راح الجمرجات والتاني راح نزل ترى وحوده لعب مع سمعة الملك ولا استاذ وانتهت الان على مش اللي بيحصل كده ولذلك شوف النبي بقى بيقول ايه شوف بقى النبي بيقول ايه بعد ما تصلى على الصلاه عليك اللهم صل عليه انما اللي ياكل الساعه 2 بالليل وينام ما هو لابد يحلم بكوابيس كبسه على نفسه ويقول لك ده انا طول الليل في كابوس كان حيموتني. طب ما انت اكلت ونمت. وبعدين لقمة الليل دي لقمة تكون خفيفة. يعني لقمة العشاء تكون خفيفة عشان انت هتمتثل للنوم بعد كده. الجهاز الهضمي يشتغل خلاصيه ما تكربجوش ما تخلوش يمشي بسرعة 100 كيلو في الساعة. لا خليه يمشي على مهن. انما ما الواحد ما يكونش بقى حلة محس البنجان ويقول لك انا كنت مجبوس ده انت مش مجبوس وبس ده انت عايز دبابة لحس بنكبز ولذلك اهل زمان قالوا من اراد الشفاء فليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء يعني قبل ما تنام تروح ترط المية شوف الكلام الحلو عشان تنظف الجهاز البولي وتنام مرتاح من اراد الشفاء فليعرف نفسه قبل النوم على الخلاء وبعدين الناس اللي كانوا بيعملوا بهدي النبي ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه لم يشعروا بمرض الواحد كان يبقى عنده 120 سنة وما راحش الطبيب اسنان عشان يخلع ده سنانه تبقى زي الزرق يمدها كاملة وهو عنده 120 سنة وكان يوم يصلي الفجر حاضر ضروري عنده 120 سنة ساعة ما يسمع الصلاة خير من النوم يكون في الجامع النهاردة الشاب يبقى عنده 20 سنة ما يقومش الا الساعة 8 او 9 صباحا وايه ويقومه بالونش قوم دي الساعة كم دلوقتي قوم الساعة كم هي ما انت طول الليل سهران مع عبد المنعم مدبولي ما انت طول الليل سهران مع راجل ما فيش منه وتتسحر رغم انفه ويا عالم لسه السجن والله يا عبد انت لو دخلت السجن يومين ما لا تصلح تقول تبكي الى الله انما مش انت السجن يا امين يا حميدي ابدا مش انت ده احنا اللي ننسجن انت بتقول ايه عشان تنسجن عليه ده انت بتفرفش الجمهور وبتحيي الجمهور ده انت تاخد دكتوراه انما احنا اللي ننسجن ما تقولش يا عالم مش هتسجن انا لو دخلت السجن الحرب يومين هيطلع مكسر فاول ما قامت الثوره امسكوكوا حب يتدلح شويه على المسرح كان في اغنية اسمها ما خلاص اتحزنت والحالة اتبدلت ولا اتعدلت ولا حاجة فطرح شفوق وقال ما خلاص اتزينت والحالة اتبدلت اغنية اسمها ما خلاص اتحزنت والحالة اتبدلت ولا اتعدلت ولا حاجة فطرح شفوق وقال ما خلاص اتزينت والحالة اتبدلت خدوه السجن الحرب يدوله علقة طلع يقول يما الامر على الباب ما خلاص يبقى في السجن ايه بقى ولذلك بعد ما سمعوني الصلاة على حبيب الله قالوا ذلك واحد من الناس قاعد جنبه جميله فبيمس الذباب من على وشه فايده ضربت مناخير اللي جنبه كان بيقول له يا اخي انا مش حاسد قال له يا اخي انا حر ان ولكن تنتهي حريه وجهك حيث تبدا حريه انفي. يا حس مساله مش فوضى. يعني ما تقولش انت في مطعم تاكل الاكل بجنيه تجيب قاتل لحمه تاكل بجنيه او باتنين جنيه على حسب ما توفر، وبعدين تدخل عندكم اكل ايه ما عندناش اكل. طب خلاص خد وقضيها اللي راجل طعميه. طب هما طعميه وانت ربنا طعمك بره اطعمهم انت راقه. اللي هنعمل زي ما بيقول ولا تاكل مدى الايام فولا ولا عدسا ولو نزل ادامه، وذاك من السلاسل لا تاكلها فان الاكل منها صار حراما، اذا ضاق وحكم بك الزمان تكن لحما طريا او حماما. لا رجل كان مشروع ما كان صلى على حبيب الله محمد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول ان تطعمها اذا طعمت بعايز الخير يا عم الاسرة كلها، يعني خليك معاهم على كل حال في طعامك. وياما ناس بتفقد هذه الجوانب فيترتب على فقدها اهتزاز دواليب الحياة. وبعدين يجي سيدنا النبي يتكلم كلمة في غاية العظمة ويقول للراجل ولا تقبح، يعني لا تقبح زوجتك، ما تقولهاش وشك عكر وشك وحش، من يوم ما خدتك والفقرة ابو سبع رجلين ركبني وشك يقطع الخميرة متجار. واعتبر كل هذا معصية وحرام. ما سمعني بقى الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. لا يبغض مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض الزوج المؤمن زوجته المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاعد في يوم شوية واحد داخل عليه، لا عمر قاعد زعلان مع مراته، هو كان جاي يشتكي سيدنا عمر من مراته. ما هو متاعد النسوان دي من ايام ستنا حواء مش من دلوقتي. ولذلك ربنا قال لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. انت اللي هتغلب انت الوحدة، خليك قاعد في الجنة اسمع الكلام وخليك قاعد، لانك لو طلعت من الجنة الغلب كله هيبقى على الراجل. ما قالوش فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، لا هي مش هيهمها حاجة انما انت الغلب كله عليك. يعني ما تظنش ان في واحد في الدنيا حيعيش مبسوط من جميع النواحي. ولذلك يا مناس بتيجي تشتكي من معاملة الازواج معاملة الزوجات، مراته معكاه واللي يقول لي رحت للدكتور لقى عندي تعب في المخ من سبب معاملة مراتي. ايوه تعب في المخ. هو كده هو الراجل اللي مراته دايما ترغي وراه قال لها يا ستي انت تعبت راسي، خلي الرغي يوم وبطل يوم، يعني ارغي يوم وارتاح يوم. فاليوم اللي بترغي فيها بترغي، اليوم اللي ما فيهوش رغي اضرب طول النهار تقول له بكره الرغي بكره الرغي طول ما قاعد. يعني يا ابويا يعني ايه هبلك ايه؟ هبلك يعني هتتجوز واحده 100%؟ ابدا. الكلام ده في الجنه بقى ورضوانها ان شاء الله. لما ربنا بيقول ولا تعلى ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. فكيف صار رمضان بيننا؟ صار فوازير فوازير فوازير رمضان. وبناء على ألف برقية وصلت البرنامج تطالب بإعادة الفوازير، عادت الفوازير. ورأيت الناس يجرون في الشوارع يجرون في الشوارع، وحسبت أن إسرائيل قد لعبت الحرب براسها فضاغتتنا بالهجوم فسأل ما هذا الجري ما هذه الصرعه الى من سيء الناس؟ وعلمت ان فوازير للي قد اعيدت اذاعتها مره اخرى، والمسلمون حريصون كل الحرص على الا يفوتهم حرف من فوازير رمضان، فان الحرق بعشر حسنات الى 700 ضعف، ويضاعف بعد ذلك لمن يشاء في نار الجحيم. ايها الام، احنا كنا نشيل هذه الام صراحه بتاع مصطفى امين، لا تمشوا وراء مصطفى امين، وانما سيروا وراء المصطفى الامين. اسمع الام، هلا بقى تحتفل بعيد الام يوم واحد في السنه وبقيه السنه تديها على دماغك؟ ده كلام برضه وشغل والله العظيم منتهى الهياسه. تلاقي الواحد طويل عرضي على طوله مترين وعرضه 4، يعني مش حاول زاويه قايمه ولا حرجه ولا منفرد، لا وطول عرضه ايه وشيل المنديلين في ايده وزول كلهم. صباح الخير يا عم الحاج، انت رايح فين النهارده؟ عيد الام، مودي للوليه. وليه؟ طب ما انت طارتها بره. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ما انت طول السنه طارتها بره، هو انت بتصرف ريت ايه؟ ده انت تقعد مع المدام جوه الاوضه جازان زباني ويشربوا شاي، وبعدين تقول لك وقف صوتك اللي بين الحرجيه لسه صاحيه، لما تسمع صوت والدتك عيد ام ايه يا هاي؟ عيد ام ايه؟ عيد ام ايه اللي انت بتحتفل بيه يوم في السنه؟ ده ايام السنه كلها وساعات السنه كلها عيد ام. والله تمثيل، ده تمثيل، تمثيل تمام. ان الواحده تبقى مبهدله جسمها في الدنيا ولما يموت رحاله يوم العيد، سايبه البيت يوم العيد وراح الطرب، تخرب البيت بتاع الاحياء وتروح الطرب علشان توزع ايه؟ واخده سمك مشوي. اهي انت واخده السمك ده ليه يا مدام؟ تقول لك اصل المرحوم كان بيحبه وحب البر. اهي هو هياكله؟ هو هياكله دلوقتي؟ تمثيل. ايام كان حيا كان لا يساوي شيئا، ولما ذهب الى المقبره اصبح في فمه سكره. وتلاقيه كانت مطلعه عينه على كوبايه ميه، تقول له لا يولانا وليدي كوبايه ميه كله ومشرب انت صغير شرب البحر. الله يديك شرب حامي. قال والله العظيم واحد اتجوز واحده هو مهر صنف حقوق وهي مهر صنف اداء، وبعدين ثاني يوم بيقول لها انا وليدي كوبايه ميه، قالت له بتقول لي ايه؟ انا اقول لك كوبايه ميه، انت لا صنف وانا لا صنف. اسمع بقى، انا عايز اديك درس في الحياه الزوجيه. قال لها اتفضلي يا مدام. قالت له الحياه الزوجيه احترام متبادل، يعني احترام متبادل، انت تعمل حاجتك بايدك وانا اعمل حاجتي بايدي. اوعى تاني مره تقول لي هاتي، انا مش عايز عندك، انا عايزك توحد الله. ادي المفاهيم بتاع التلفزيون، ادي مفاهيم التلفزيون، ادي مفاهيم مجله حلوات. والسفر الصوان وجه المقرئ والناس خدت العزا والبقيه في حياتك الكلام الفارغ اللي بيقولوه ده اهو، والسجاير اتعصرت والقهوه انشربت، وروح الباشا الى بيته وصبح ثاني يوم عمل سقط سهوا ان المرحومه كانت عمه ابن خالد ابن خالد فلان الفلاني وفلان. الكلام الفارغ، مع ان النعي حرام في الاسلام، نعي الميت حرام في الاسلام، والقرش اللي توديه مجال جريس الاهرام النصرانية او الاخبار النصرانية. يا مسلمين اصحوا، القرش اللي بتوديه للصحافة يا اخي المسجد او لبيه اصلا بالمسجد، هات حصورة المسجد، حط تعالي اكتب في مسجد بينبني، ها تنشر لصورة المرحوم. ليه؟ هو ملك المطلق انت عارفه؟ ايه قال له والله، وساعات ينشر الصورة بس صورة المرحوم يكون مربي شابه كده، اقول لك المأسف على الشباب كده اهو ومربي شنابه. طيب خلي الملائكة تشوف حالها معاك ابو شناب. ايه 950 جنيه في نعم، في نعم. ده انا بقول لكم والله اللي يقدر يقاطع الصحافة يقاطعها، ما يشتريهاش خسارة والله، لأن الفلوس دي بتشتغل ضد المسلمين. أنا إيه يعني هتروح سياسي؟ كيف أسمع نشرة الأخبار في الراديو خلاص؟ أنا على واحد سمع الراديو قاعد يقول إيه؟ نذيع عليكم نشرة الأخبار على الموجة القصيرة 35/10 والمتوسطة 328/10 هو مش عارف الطويلة 400/10. قال له يا أخويا قول، هو حد يعد وراه؟ ما تقول يا عم، يا عم نقول خلصنا. فيعني بقدر ما تصل القرش اللي تحطه في الجريده حطه في جامع. يوم العيد النبي كان له سنه، سنته قبل ما يطلع يصلي العيد كان يتناول شيء من الافطار، ليه؟ طب ما في عيد الاضحى ما كانش ياكل لما يرجع من الصلاه، من صلاه العيد، انما عيد الفطر كان لابد يفطر على حاجه خفيفه الصبح. شوف انا بقول خفيفه لان في ناس بقى بتمسك حله الكحك والبتاع ده اهوت والغريبه ويجي هنا يمسك بطنه يقول لي الشيخ استاذن مش هقدر اصلي ليه يا ابني؟ والله بطني ماشيه مع واحد ثاني. يا حبيبي يا حبيبي يا شيخ يا ألقى ثلث لطعامه، ثلث لطعامه فكري أرسليت كح، والكحك كح وعك. أيوة الله العظيم، البيوت في رمضان لا تطاق، حولنا رمضان إلى أشغال شقة في البيوت والله. العشرة الأخيرة اللي النبي وصى بقيامهم دول عبارة عن صواني وصجات والصلي اتلخبط في الصلي الثاني واللي بتاعه طلع محروق وشايف وخناقات ويستنجدوا ببوليس النجد ها ومناقي الشرطة والدنيا تنقلب، وقبل العيد بيوم التنصيب يشتغل تمسك بتاعها كده مرتاح حمار وتغسيه. يا ست الهدى الله يهدي رواك يا ست النهارده الواقع، خلينا بس نذكر الله شويه، وتمسك سجاده يا اخويا وبنبوز غفير بايد مقشه وهاتوا اللي هو دخلها في السجن الحربي. يا اخواتي الرجاله الهدوا حيلهم انه كان مالهم كده يا اخواتي، ربوا عصب زي خضر التوني ماسكه ريج بس ومدلدله السجاده من البلكونه وانزع. انا سيري لو اكبر فتوه فيكم ما يستحملش ربح فيه، انما دول يا اخويا مش ربح النهارده من سجن والله. قلت يا ربي يهدها شويه الجيران دول بقى يعني ما فيش ابدا انسانين، الناس على اسلام شويه زي برضه اللي يعمل فرح يعمل نسمك لفوق ويغيب طول الليل، البيت طول يا ام زكي الراكب يعيط والله. حصلت ليله الجمعه راخد بالجمعه، يا ربي بقى زكي نام شويه لان انا عايز انام وراك يا ربي، هدي زكي شويه وما حركش الا في الليالي. وادي ادي حال المسلمين، ادي حال المسلمين. فكان من لا واحد ماسك سندوتش في الطرب وعمال ياكل يبقى قلبه قاسي. النهارده يجي الحسن البصري يشوف التلفزيون اللي فوق المقابر ده، التلفزيونات دخلت المقابر يبقى الميت تحت وتوفيق الدين فوق، حاجه مصيبه مش مصيبه. اهل المقابر اللي هي دار البلا انا والله رحت ازور مره مقبره في احد البلاد، اول ما بنزل البلد ده اول زياره بعملها للاموات برتاح لما بقعد بينهم والله، مع قوم اذا كنت بينهم لا يؤذونني واذا فارقتهم لا يغتابونني. فبمر في المقابر فالاخ اللي معاه بيقول لي شوف المقبره دي مكتوب عليها ايه؟ بقول له مكتوب عليها والله كده زي ما بقول لكم، مكتوب عليها غريب الدار علي دار زمان الاسي وظلمني، مشيت سواح مسا وصباح ادور على راح مني. يا بالله يا سيدي على الفن، الفن وصل الاموات كمان، ما احنا في عصر الفن دلوقتي وصل الناس. شوف الكلام هذا الحرحم الميت عباس البليد اللي حرحم المثل عبد السروجي الله يخيبكم يا ابو حاجه، دي كده اهو غريب الدار برضه في غريب. فخروج النساء للمقابر حرام، وانا عارف ان الكلام ده مش هينفذ، ولو كان على الرجال ينفذوه انما النساء لا يمكن تقبل ابدا. ده الكحك لو ما تحملش تبقى سنه سود، العيال هيموتوا. انا كنت في بيت بطاه الكحك ما ينقطعش، طب روح البطاه يا بنت بايع البوظه حاجه فيها سوس اللحم يخلص اصلها والله كحك يا بنتي. قال وتتسامي ليه؟ ده كل شيء بقضاء وقضاء. انما هل الكلام اللي انا قلته والله كل الناس عملت كحك؟ وقال لك اتكلم ما اتكلم، ما دام المساله تمس النساء لا يمكن الكلام ينسمع ابدا. ولذلك يعني كان النبي يقول دايما اتقوا الدنيا واتقوا النساء، ما يسمعوش كلام النبي ابدا ابدا. قال ها تلاقيهم دلوقتي متفقين مع العربديه وسوق التكسيات على ان الصبح بدري يكونوا في المقاب والبيت ينخرق. قال لا البيت اللي ربنا جعل العيد عشان الناس تصل ارحمها ما تلاقيش فيه نساء. ده هي دي سنه النبي، دي سنه النبي. وبعدين من الاحكام اللي النبي بيقولها لنا انك تيجي المسجد من طريق وتروح من طريق اخر في صلاه العيد. ليه؟ بان يسمع الاعلام بتاعنا خارج البلد يقول لك الناس دول حلوا جميع المشاكل وقدامهم مشكله واحده بس بيحلوها اللي هي ايه؟ الحب والغرام. زي واحد ماشي داك النهار مع زميله في الشارع ايه؟ بيقول لي يا اخي ده عبد الحليم حافظ بعد ما مات فطح لو اكثر من الاول. فطح لو يعني طلع من القبر راح عاد توزيع الاغنيه قالت مش حد يعني اعلان يدمر مدمر مش حاجه ابدا. طول النهار ما فيش غير اقابلك فيه واقول لك ايه. يبقى الواحد طلع على باب الكريم بيقول يا فتاح يا عليم، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله على تاكل حرام، لا يسمع محرم فؤاد يقول رمش عينه اللي جرحني. جرحك هو رمش عينه مصح؟ لا يا ولد. اوه ايه واللي تقول لك ايه غاب القمر يا ابن عمي الله. طب يا مقصود الرقبه انت قاعده مع ابن عمك ليه؟ انت قاعده مع ابن عمك ليه؟ بتعمل ايه لغايه الغاب القمر ما يغيب؟ حتى لا اله الا الله الفلاحين اللي كانوا الواحد ما يعرفش الالف من كوز الصوره النهارده قال بيعرف برضه غاب القمر يا ابن عمي الله. وايه والله احنا كنا في سجن صورة وكان الجدع ده اللي اسمه عبد الرحمن الابنودي كانوا خدوه 6 ايام اعتقال، احنا بنقعد بالسنين انما هو اصلنا يعني شيوعي ما يقعد اكتر من يوم يومين ثلاثة ويقعد في زنزانة مفتوحة والشاويش يقدم له الشاي وياكل من الكانتين، انما احنا ناكل ايه؟ مش فول مسوس، ناكل سوس مسوس. وحد الله وحد الله قول لا اله الا الله. ايوه ايوه يا بلدنا يا عجيبة فيك حاجة محيراني، نزرع القمح في سنين يطلع القرع في ثواني. فخدوا السيد الابنودي اللي بيحكي حكاية ابو زيد الهلالي سلامة بيحكيها للجمهور في الاذاعة وبيستمعوا له وما فيش واحد تفوتوا حلقة ابدا. يعني الفلاحين يقول لك الساعة 9:15 معاد الحلقة بتاعة ابو زيد الهلال. والله لو كان عن النبي محمد كنت وعدته بتوبتم وقلت يلا بينا يثق فينا كرسي محسي، انما ابو زيد الهلال اه ماشي. وطلع ابو زيد وقال مش عارف ايه، اذا كنت جعان لحم التافي يكفيك، اذا كنت عطشان من ماء الزلالة فيك، والاسم ادهم لكن النبي شرقاوي. خدوا السيد الابنودي يومين فطرة. وبعدين احنا قاعدين مع قلب هذه بلد تستحق ان الواحد يقدم لها خدمات ومواهب، قمت بقول له حضرتك قدمت ايه يعني من المواهب؟ يعني ايه المواهب اللي قدمتها؟ قال لي انتوا مش عارفيني. والله نحب نتشرف يا ابني. في ايه؟ قال ده انا فلان مؤلف اغنيه تحت الشجر يا وهيب. ما شاء الله زي الفتوح التجلي ده. ايه يا ده يا بتاع وهيب انت؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي يا سيدي؟ تحت الشجر يا وهيب اسرائيل عماله تجيب صاريخ هوك. اسرائيل عماله تجيب طيارات اف 15 واف 16 واحنا اف منكم. ايه وهيب ايه؟ ادي المساله طول النهار ما فيش غير كده، ما فيش غير الحب والغرام والتبجح، واللي تقول لها يا اما اعملي معروف نعجي فيها كسوف يا تفتحي له الباب ولا انا ديله انا ديله ادور انا ديله وحد من الجيران وصفله اللتن يما القمر عطشان. شفتوا عمركم القمر بيبقى عطشان؟ رخرة روسيا طلعت القمر وامريكا طلعت القمر واحنا لسه القمر بتاعنا على الباب. مش عارف امتى بقى هيسيب الباب، مش عارف هيسيب الباب امتى. يعني القمر دور على الدنيا كلها ملهاش غير القله بتاعتهم اللي يشرب منها وتلاقيها قله اكثر ملهاش معنى ابدا. وهذه المساله. والريف النهارده لا صلاه ولا بعد ما كان هو مهبط العبادات النهارده مطلعين له اغاني برضه لوحده. اما نعيمه تقول لها نعمين تقول لها خلي عليه ويكلمني. كلمتي في جنابك يا ستي حلوه هيكلمك ليه؟ لا وكلام رسمي يعني امه اللي بتقول له انزل كلم البنت بتنادي عليك. يعني شوف لا يدخل الجنه ديوث. قالوا وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرفه. انا عايزك توحد الله. ولذلك حاجة عجيبة جدا واحد غنم ربي كل، وانتوا عارفين الاغنية دايما في كل بيت كل. الكلب ده بقى يعني له جميع الامتيازات. والله الكلب النهاردة ب 800 جنيه. انا اعرف واحد في الشرابية بيتاجر في الكلاب بيبيع الكلب ب 500 800 مع ان التجارة في الكلاب حرام. ان الله تعالى حرم ثمن الكلب واجرة البغي. الواحد اللي مسك مراته في الحرام وياكل من اجرها، واللي بيع الكلاب حرام، بيع الكلب حرام، وبيع الخنزير حرام، واجرة المرأة البغي الزانية حرام. انما احنا بقى نبقى الناس نتلاقيها تاكل وده مربي كلب، الناس نايمة على الرصيف وده عامل الكلب يبقى الواحد الصالون، والناس نايمة على الرصيف ويبقوا نايمين على الرصيف، والواحد يقول للتاني ايه وسع شوية يا اخي، يقول له انت عايز انام في الشارع، امال انت نايم فين يا ابني؟ انما هو كلب، يعني كلب ده هو ايه، ويبقى الناس مش لاقي مواصلات، وتلاقي بيجي ده هو باصص من شباك الشوفرنيه، انت واقف، انت واقف على المحطة بقالك 3 ساعات، والكلب باصص لك كده اهو وبيضحك لك ابتسامة زرقاء بنت كلب، يعني شوفها هتقولي هتقولي شوفرنيه ومرسيدس بنز ومرسيدس خنزير مرسيدس، واحنا مش لاقيين حمار سيدس وده ماشي، تقوم انت تقول يا ليتني كنت، ما هتعمل ايه، ما هتعمل توصل، ما انت عايز توصل، وحد الله لا اله الا الله. ولذلك النبي حذر من مجتمع الكلاب. تعرف عليه النبي، تعرف النبي عليه، قال من امسك كلبا لغير حراسة نقص الله له من اجره كل يوم قيراطين، رواه البخاري. وزيد، لان احنا بنحب الصلاة على النبي سكر زيادة. ولذلك بعد ما توحد تقول لا اله الا الله. الفقراء لما تغاثوا من كلب الغني موتوه، فجيه الغني قال يا سلام، هما موتوا الكلب، طب انا هعمل له ليلة ميتا ما جرتش في التاريخ، لا صب له صوان وكراسي مذهب واطلس وسجاد وبتاع، وخد الحج. ابو الفقراء راحوا للعمدة بتاع البلد، يا حضرة العمدة يصح ان الغني يعمل صوان للكلب اللي مات وياخد العزا ويجيب ناس وبتاع؟ العمدة استدعى الغني قال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له ابدا يا حضرة العمدة، ده الكلب قبل ما يموت كان سايب 100 جنيه اشتريته، فقال لي اعمل لي صوان ب50 وادي العمدة 50. فرد العمدة قال له بتقول المرحوم قال لك ايه؟ ما هي فيها 50، فالكلب خد لقب ايه؟ مرحوم، خد لقب مرحوم، لان ايه؟ اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، ايوه اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. ما الراجل بيقول رحت عشان اطلع طلب، لقيت الراجل اللي قاعد على المكتب كل ما يدخل عليه واحد عايز اطلع الورق الفلاني يقول له بكره يا سيد، فعرفنا الراجل بيجي في الراديو ده بتاع امس اتاه بكره يا سيد، وبعدين بيقول انا يعني بكره، انا مش هقدر ارجع بكره، ده انا جاي عشان اقضي طلب ودخت عليه، بيقول يعني كده اهوت جيت حاطط 50 سقف في البطاقه وقدمت له البطاقه. أم كويس، بس كنا عايزين بطاقة زي دي برضه، يعني بس يعني 50 سنة زي دي برضه. سفرة النهاردة أصبحت بتشتغل كمان في الراديو، يعني بيبقى عارف إن الواد الفلاح ده مروح يقول له ولا يا صميضة ما تنساش وأنت جاي تجيب الشمس عند الغروب. الشمس عند الغروب؟ يعني إيه؟ فطورة مكلكسة. فطورة مكلكسة والشمس عند الغروب. يا ولد ابقى هات لنا بيكين. أنت عارف الديك؟ جنيه. اديك الرومي 10 جنيه. بعد الورقة 20 ما طلعت يبقى سنة كبش. حرام 20. هياخد بالك، انا بعلمك عشان تعرف تمثل حاجة. ايوه. وحد الله يا مسلم ولا اله الا الله. بالله العظيم يا مين، يعني مين اللي بتسأل جثة هذا السؤال؟ انا نفسي اعرف. واحدة تقول لي جثة ايه اللي انت حفظته من القرآن؟ ده بتبقى طول النهار تردح لجارتها وجارتها برضه ترد عليه، وحافظين احدث قاموس في الشتائم، ودي تقول لها اقرا الفاتحه تقول لك اهدنا الصراط المستقيم. مستقيم على السبعه دي ولا على الثمانيه؟ مستقيم، ما انت تعرف تقول المستقيم. خلاص خلاص. ليه؟ لان مفيش تشجيع على الدين وعلى الاسلام، انما في تشريع على ايه؟ يقول لك الغلط فين؟ برنامج قال بيدي فلوس 75 ساق وده جاب كمان حكيم مصح ياخد 150 ساق. انا قلت يا رب يمكن هحفظ الناس دين ولا التحيات يقول له رب تحيات وصحح له. انما الغرض فين؟ عبارة عن مسابقة في حفظ الاغاني. يعني اللي يجيب الاغنية غلط ويقول مين اللي صحح الكلمات اللي فيها. يا سلام يا سلام. يعني مثلا يجيب الاغنية ده هلت لهال القمر يقول هلت لهال البدنجان اي حاجة يقول له قول صاعة وتاخد 75 ساعة. شوف شوف التشجيع على الفساد. شوف التشجيع على الفساد والاخرة وبعدين الاخر تقول له خدني قال له عن الوجود وبعدني بعيد بعيد وحدينا. هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ هذا المصيبة السوداء يا ولد. بأن النبي بيقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أم واحد سأل النبي سؤال قال له إن كانت صالحة يا رسول الله اسمع وحد الله ولا إله إلا الله. أنت عارف الشيطان يسيبك أنت لما يسمع الأذان بيبكى ياخد بعضه في حجر من الجامع كأنه ماشي. ساعة الأذان ما يبطل يدخل ثاني. ساعة ما يجي نقيم الصلاة يطلع ثاني. ساعة ما يدخل يصلي يدخل بقى معانا يشتغل بقى. يقول لك لا ده انت صلفها قاعدين بس بعت ثلاثة يكعب الواحد ثلاثة اثنين اثنين ثلاثة يكعب يقول لي يا اخي انت شاف الصلاة للوقت خلاص قالك عايزينك الاكل هيبرك. يخلي الناس تدخل مع بعض السباق في الصلف الجدع اللي يسلم الاول ما اكل